إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. يقول الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال القاضي عياض: العمل لا يقبل إلا إن كان خالصا صوابا. قالوا: يا أبا محمد، عرفنا خالصا، فما هو صوابا؟ فقال القاضي رحمه الله تعالى: صوابا أي أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية جمعت شروط قبول العمل: الإخلاص والاتباع. وإن كنا نتكلم مع عامة الناس على ضرورة اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخطورة الابتداع والتحذير منه، فإننا نتكلم مع إخواننا وخواصنا ممن يحبون النبي صلى الله عليه وسلم وسنته ويخافون الابتداع، فإننا نتكلم معهم على ضرورة الإخلاص. الإنسان عند الله جل في علاه بإخلاص، الإنسان في قوانين الوضعية شخصية اعتبارية متمثلة بجواز سفر. لو تخيلنا رجلا في السماء في طائرة وليس معه جواز سفر، فلا أظن دولة تقبله. فالإنسان عند الله تعالى قيمتك عند ربك بإخلاصك ونيتك. ولذا كانوا يقولون: ما سبق، كان يقول أبو بكر بن عياش: ما سبق أبو بكر الناس بكثير صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقرها هنا، وكان يشير إلى قلبه. فسبق أبو بكر الناس بالإخلاص. ولو أن فطنا تأمل فقال: ما الفرق بين الصحابي والمنافق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل منهما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وكل منهما سمع وأخذ عنه، فما الفرق بين الصحابي والمنافق؟ الفرق الإخلاص، الفرق الإخلاص. الصحابي مخلص في أصل دينه، فالإخلاص درجات والرياء دركات. والله يقول لنبيه، وتأمل معي هذه الآية فوالله إنها مرعبة مزلزلة، الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك. فمن أشرك شركا أكبر أو شركا أصغر، والرياء هو شرك أصغر، فالعمل محبط ولا يقبل عند الله عز وجل. من أتى بصورة العمل وأتى بخير الأعمال وأتى بأحب الأعمال إلى الله دون إخلاص لا يقبل منه. ومن أتى بأعمال مخلصة لكنها هي دون ذلك فإن الله تعالى يقبل منه. فالإخلاص هو الروح، روح العمل، وهو أسه وهو أصله، وكل شيء ينبني عليه. فإن صلح الإخلاص بدأ يحصد العبد ثمار الأعمال الصالحة، وإن حصلت صور الأعمال دون إخلاص فإن العبد لا يجد له قلبا ولا يجد له دفاعا نحو اليوم الآخر، ولا يجد ثمرة وبركة لهذه الأعمال حتى تقيه الشهوات وحتى تبعد عنه الفتن والشبهات، فيبقى في هذه الدنيا ضائعا حائرا. وأما المخلص فإنه معتصم بربه، فإنه معتصم به، يلوذ بطواه ويحتمي بجنابه سبحانه وتعالى. تأمل معي قصتين كلاهما في الصحيح البخاري. أول ما تشعل النار بثلاثة أتوا بخير الأعمال لكن دون إخلاص: مجاهد، كريم، عالم. أتوا بخير الأعمال، وأول ما يسعر النار بهم. وتأمل معي، الله يضحك لرجل تصدق بإخلاص، تصدق على امرأة في الليل، خرج فوجد امرأة فتصدق عليها، فكانت امرأة مومسا، فعلم الناس فأصبح الناس يضحكون منه، فكان مخلصا. من ثمرات الإخلاص وبركات الإخلاص أن المخلص لا ينقطع، وأن المرائي لا بد أن ينقطع. الإخلاص أساس، فإذا أساس البيت ما كان صوابا لا بد أن ينهار البيت. الله لا يغالب، لا يستطيع أحد أن يغلب الله، فمهما فعلت وأنت غير مخلص فعملك لن تجد له ثمرة، لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولن تجد لك ثباتا. انظر لذاك الرجل، أصبح الناس يضحكون منه، هو مخلص، فقال والله لا أتصدق. فتصدق في اليوم الثاني على رجل وكان من أثر الناس، فعلم الناس فأصبحوا يضحكون منه، فلان تصدق على فلان وفلان غني جدا، فكان مخلصا، فقال والله لا أتصدق. فوجد رجلا رث الحال، ابتعد عن النساء في القصة الأولى، وابتعد عن الأغنياء في القصة الثانية، فوضع الصدقة في يده فكان لصا، فكان الثالث لصا، فعلم الناس فأصبحوا يضحكون منه، الله قبل هذا. وهذا ما وضع صدقة في محلها في المرات الثلاثة، والله جل في علاه قبل منه. وذاك أتى بالأعمال الثلاثة، وفي الصورة أنها أعمال مشروعة لكنها من غير إخلاص. فإذا نية المؤمن أبلغ من عملك، ومنزلتك عند ربك بنيتك. منزلة يعني الإنسان ما يقدر أن يعمل الصالحات، ولا سيما في هذا الزمان لا يستطيع أن يفعل جميع الصالحات، لكن الله يعلم من قلبه أنه مخلص وأنه صادق، وأنه لو تيسر له الجهاد لجاهد، ولو تيسر له الخير لفعل. والأسباب التي تقعده وتمنعه من هذه الأعمال هي في قلبه، لو زالت لفعل. فهذا بإخلاصه يدرك من فعل، يدرك من فعل. فالعبد عند الله عز وجل، العبد عند الله تعالى بإخلاص. والإنسان حتى يحصل الإخلاص لابد له من النية. وقال أهل العلم يحتاج كل عمل إلى نية قبله، وإلى نية في أثنائه، وإلى نية بعده. قد يبتدئ الإنسان بالإخلاص لكن يدخل عليه الرياء في أثناء العمل، فيحتاج إلى نية في أثناء العمل. وقد يبتدئ الإنسان العمل بالإخلاص ويبقى مخلصا فيصيبه عجب بعد فراغه من عمله، فهو يحتاج إلى نية بعد العمل حتى يدرأ الرياء في أثناء العمل، ففي أثناء العمل يحتاج إلى نية، وحتى يدرأ العجب بعد العمل فهو يحتاج إلى نية ما بعد العمل. فكان بعض السلف يقول إني لآكل الأكلة وأنام النومة وأحب أن يكون لي فيها نية صالحة. فرق بين من يتمتع بزوجه بإخلاص وغير إخلاص، زوجة بغير إخلاص، غير بغير إخلاص. يعني إنسان يأتي زوجته كالبهيمة شهوة فقط، إنسان يأتي شهوته يريد الولد، أو يأتي شهوته ليعف نفسه ويعفها، هذا في عبادة، وهذا ليس آثما، هذا يأتي حلاله، ليس بآثما لكن ليس له أجر، لهذا يأتي أهله وله فيها أجر. وذاك إذا كان ما استحضر نية فليس له أجر. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح، يقول لا أجر لمن لا حسبة له، من لا يحتسب لا أجر له. انظر الفرق، إنسان يأكل ويؤجر وعداد الحسنات شغال، وإنسان يأكل كالبهائم. فالفرق في سمو إيمانك نيتك، متى استحضرت النية وبقي القلب يعمل وبقي القلب يتذكر الله عز وجل، إيش الإخلاص؟ الإخلاص ليتوجه القلب إلى الله، لا يريد إلا الله جل في علاه. فإن حصلت على فوائد في أثناء هذه الرحلة من ذكر حسن ومن خير فهذه الفوائد من بركات الإخلاص. أما إذا كان القلب قد رحل إليها وفعلت الفعل من أجلها والفعل والقلب ما أخلص لله فهذا هو الرياء. فانظر إلى الفرق بين أمرين. لذا من بديع تشبيهات الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله قال الإخلاص مثل بخور تحته ثياب لا يرى وغبقه ورائحته تنتشر في كل مكان، والرياء مثل دخان يطير في الهواء فالكل يراه ولكنه إلى اضمحلال، يبقى أثر السيء ورائحته سيئة ويبقى يلوث البيئة ويعني يصعد السماء ثم يضمحل لا وجود له. لذا الفرق بين علمائنا حتى من اشتغل بالعلم، الفرق بين المخلص وغير المخلص واضح. المخلصون ذكرهم قائم على ألسنة الصالحين اليوم دي. لو جمعت اسماء علماء الأمة بالملايين علماء الأمة على مر الدور، الذين بقي أبقى الله لهم ذكرا من هم؟ المخلص. فالمخلص بمقدار إخلاصه فإن الله جل في علاه يبقي له ذكرا ويبقي له أجرا بعد وفاته. اللي بيعمل خير كثير بدون إخلاص سيموت كالدخان. من يتصدق، من يعمل أي عمل بخير كثير دون إخلاص فإن عمله لا بد أن يضمحل كالدخان، يضمحل ويزول ولا يقع فيه النفع، وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنصيحتي في هذه الكلمة أن نحرص على نوايانا وأن نحرص على الإخلاص حتى نثبت، والله جل في علاه لا يغالب البتة. في حديث والله إنه مزلزل وخطير وخطير جدا، أختم كلمتي هذه به ولعلي أعود إن شاء الله في مناسبة أخرى أتكلم عن الرياء حتى تتضح الأمور بأضدادها كما يقولون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قد يسأل سائل كيف إنسان يعمل بعمل أهل الجنة حتى يبقى الذراع بينه وبينها ذراع مسافة قليلة فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها؟ هنالك رواية أخرجها مسلم في صحيحه وهي خطيرة مرهبة مزلزلة تحتاج للقلوب والعقول أن تتفطن إليها وأن تنتبه إليها. الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس حتى يكون ما بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس. شو يعني فيما يظهر للناس؟ يعني هو مرائي، هو وجد في بيئة بطريقة أو أخرى صار الحمد لله صار طالب علم وملتحي. ولذا أنت لما تسمع فلان وهو معروف بين الناس بالخير والمعروف بين الناس بالعبادة والطاعة تقهقر وتراجع وترك الدين فجأة، ما هو السر؟ عمله هذا فيما يظهر للناس، هذا ما له نية صادقة، هذا ليس بمخلص. الله انتبه واحفظ، تسمع الله عزيز حكيم، العرب تقول من عز بز، أي من غلب سلب. الله عزيز، الله لا يغالب، لا يمكن أن تغالب الله. من خادع الله خدعه الله، والمرائي يخادع الله، ومن خادع الله لابد أن يخدع ولو على سكرات الموت، ولو في سكرات الموت لابد أن يخدع. غير المخلص لا يبقى له ذكر ولا يقبله الله تعالى، والله يمقته وهو في طاعته، الله يمقته ولا يحبه. غير المخلص. فموضوع الإخلاص من المواضيع المهمة والمهمة جدا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأن أستغفرك من شيء لا أعلمه. النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل في حقه الرياء ويستحيل في حقه الشرك، فلماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء؟ حتى يعلم أمته، حتى يخاف من الشرك، وحتى تبقى قلوبهم متعلقة بالله، يتذللون إليه ويسألونه الإخلاص. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. طيب، أخ يسأل يقول: هل ارتداء الكعب العالي حلال أم حرام؟ طبعا السؤال للأخوات، المرأة تلبس كعب عالي حلال أم حرام؟ نازك الملائكة لها رسالة لطيفة وهي أديبة، تظهر فيها معاناة المرأة التي تلبس الكعب العالي. وإذا أردت أن تعرف المعاناة، إذا عندك كعب عالي البسه كم دقيقة بس حتى تعلم كم هذه المعاناة. كعب العالي فيه ثلاثة محاذير: المحذور الأول فيه زور، فيه إظهار طول وهو ليس بطول، فهذا محذور، وهذا يشبه صنيع بني إسرائيل، كانت الواحدة منهن حتى تظهر طولها توصل قدميها بشيء من خشب فتظهر طولها. والطول مطلوب عند الرجال، مطلوب عند الناس، يعني المرأة الطويلة مطلوبة، فحتى تظهر المرأة طولا فتلبس الكعب العالي، فهذا فيه زور. كما سئل معاوية على المنبر كما في البخاري وأتي له باروكة فقال: هذا زور أن تظهر المرأة لها شعر وليس لها شعر، هذا زور. قد عرف أن تظهر المرأة طويلة وليس ليست طويلة، هذا زور. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر: الكعب العالي له صوت، صوت المرأة وهي تمشي بتأثر في الرجال، تأثر. أنا مستغرب من النساء، من الرجال اللي بيقول لك المرأة تلبس بنطلون ساتر عورتها، أي صوت رجلها بيأثر في الرجل، كيف لما تظهر دبرها وتظهر ببطنها؟ يقول لك هذا لستر عورة، ولا فلا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فالمرأة يحرم عليها أن تلبس شيئا إن مشت فيه فيضرب بالأرض ويسمع له صوت، والكعب العالي في هذا المحذور. هذا المحذور الثاني. والمحذور الثالث في الكعب العالي: المرأة لما تلبس الكعب العالي تتمايل في مشيتها ويبرز دبرها، كلما مشت يظهر التمايل على وجه يعني يفتن الرجال. فهذه محاذير ثلاثة. طيب امرأة تلبس كعب عالي لزوجها، ما في حرج في هذا، بس الكعب العالي لا يلبس في البيت، لا يلبس الزوج. فالمرأة تلبس الكعب العالي تخرج في الطريق، هذا فيه ثلاثة محاذير: هذا فيه زور، وفيه ضرب بالرجل ليعلم ما تخفي المرأة من الزينة وأنها موجودة ولفت النظر للرجال، وفيه المحذور الثالث اللي هو التمايل وأن يفتن الرجال بمشيتها وبإظهار عجوزها. والله تعالى نريد منك يا شيخنا أن تقول لنا نحن الشباب كيف نتخلص من الفتن وخاصة الشهوة. الفتنة مركبة من شهوة وغير شهوة، أصل الخير أمران وأصل الشر أمران. أصل الخير علم وتزكية، بالعلم تدرى الشبهات وبتزكية النفس تدرى الشهوات. وأصل الشر شبهة وشهوة، أصل الشر شبهة وشهوة. كل خير في الكون، كل خير في الكون مركب أصله يرد إما للعلم وإما للتزكية، تزكية النفس عن العمل الصالح. كل الخير في الدنيا علم نافع وعمل صالح، وكل شر في الدنيا شهوة وشبهة، شهوة وشبهة. طب الشبهات العلم، الشهوات تزكية، أن تعمق مراقبة الله في قلبك. فالشاب الذي يرى الفتيات ومفاتنهن، فإذا ما عمق مراقبة الله في قلبه يفتن فيهن. فإذا علم أن نظر الله إليه يسبق نظر الناظر إليها كف بصره، غض بصره وحفظ درجه. فالشباب يحتاجون إلى علم نافع وعمل صالح. كثرة ذكر الله يعمق في أصول النفس المراقبة الله تعالى، فإذا حصلت المراقبة حصلت التقوى، إذا حصلت المراقبة حصلت التقوى. ثم الابتعاد عن المثورات والابتعاد عن أماكن الشهوات والشبهات. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع منكم بالدجال فلينو إلى الجبال، يهرب إلى الجبال حتى لا يتبعه مما يثيره من الشبهات. ولذا من أصول الابتعاد عن الفتن العزلة. والذي يثور الشهوة يجب على الشاب حتى يحفظ نفسه أن يعتزلها، يعتزل المواطن الخليعة، الأماكن التي فيها النساء، يعتزل المواقع الإباحية، ويحاول جاهدا ألا يستخدم ما يسمى هذا بالنت إلا عند الضرورة، إذا وجدت الضرورة. يعني يحافظ على صحبة صالحة تدعوه للخير، تذكره إن نسي، تعلمه إن جهل، تقوده للخير. إن مال للفترة وصابه فتور فبإذن الله تعالى ببركة هذه الصحبة حملوه ودفعوه للخير، كما أنه تارة يدفعهم وتارة يدفعونه. ثم مما يثور الشهوات الأطعمة، الطعام، فيكثرون الصيام. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام، فإنه له وجاء. الوجاء يعني زي الخصي، كان الناس إنسان يقصى حتى لا تثور شهوته، فالوجاء علاج، علاج لإثارة الشهوة. فالطعام يثور الشهوة، فيقلل من الطعام بالصيام. ثم الزواج، ثم الزواج. وعجبي ممن يحبس ابنته، والعجب في هذا الزمان، وهذا من أعجب الأزمنة ومن أقل الأزمنة التي نعيش فيها، تمتع الرجال بالنساء على الوجه الشرعي. فالرجل يتمتع بالمرأة بعد 30، قرابة 30، والمرأة تتزوج قرابة 30، بعد ما تنتهي الشهوة وتنتهي. فالعاقل، الأب العاقل الذي يحفظ ولده من صغره، أدعو بكل قوة للزواج المبكر. ما تحبس ابنتك، من جاء كفؤ لابنتك وقد هابط خلاص وقت زواج. المرأة لما تحيض خلاص مش عندك زوجها الآن، الله وضع لها عضوا، وهذا العضو له عمل، والعمل الحمل، وعلامته المرأة تظهر، بنت تظهر. البنت لما تريد الزوج يظهر شكلها، يظهر على شكلها. فبعض الآباء ما يعقل، لك أنا بنتي تريد تدرس، بعد الدراسة قال لك بنتي طبيبة، ولا بنتي تريد تكمل دكتوراه. طب هل يمنع أن تدرس ابنتك وتتزوج؟ هل بين استعمال العقل وإسكان الشهوة هل بينهما تعارض؟ شو المانع تزوج بنتك وفي التوجيه وتقول لزوجها أنا بدي أعلم بنتي؟ ما المانع؟ شو المانع تزوج بنتك في التوجيه؟ يعني ماذا نجعل الزواج والتعليم أمران لا يقبلان الاجتماع؟ هذا عقلية الغرب. فمن أهم الأسباب الزواج المبكر. يعني شو بيمنع الواحد يروح مع زوجته على الجامعة يتعلم؟ إلا المظاهر الخداعة الكذابة، مظاهر الخداعة الكذابة والحلم الذي يعطينا إياه الغرب دائما، لابد من فيلا ولا بد من سيارة، طب بدون ما غرفة نوم وعلى فرشة نعيش وحياة متواضعة وبستر وبخير، أم حياة كذب ودجل وحياة تعرض الإنسان لمزالق ومخاطر في يعني في أعسر فترة من فترات حياته؟ أدعو للزواج المبكر أيضا، فهذه من الأسباب، والله تعالى أعلم. هل يجوز للمرأة تكبير صدرها بعمليات بناء على رغبة الزوج؟ عجبا، يعني تسمح لطبيب يعبث بصدر زوجك وبثدي زوجتك؟ أين غيرتك؟ أين رجولتك؟ إخوانا الأطباء بشر لو مش بشر، تعالك بظن الطبيب آلة، مش الطبيب إنسان؟ مش الطبيب له شهوة؟ يا يعني الطبيب مش إنسان. فلما يمسك الطبيب سد المال بنته وتكون البنت مسدودة وشابة، يعني ما يتأثر؟ تظن ما يتأثر؟ طب ما فائدة هذا العمل؟ كبر ثديها. إذا أنت تريد تكبر ثديها هذا حرام، تغيير خلق الله. إذا أنت تريد تكبر ثدي زوجتك هذا ممنوع، ولا تغيير خلق الله. فكيف لما يكبر ثدي والناس عجيبين، هذه امرأة تريد تصغر ثديها، وهذه امرأة تريد تكبر ثديها، وهذه امرأة تريد تكبر يعني أرداثها، وهذه تصغر أرداثها. عجائب شرع حسن هذا الباب. هذا يفعل تطببا لا تجملا، هذا يفعل تطببا، يعني إذا ترتب على مثل هذا الأمر مرض فيفعل للحاجة وللتطبب، ولا يفعل من أجل التجمل الخالص. والله تعالى أعلم. هل من لا يملك الصدقة ونوى بإنفاق من إنفاق على أهله هل هذه صدقة أم عليه أن يقتطع ولو شيئا للصدقة؟ خير صدقة الصدقة التي تعطيها لأهلك، والصدقة على ذي الرحم صدقتان كما ثبت عن عبد الله بن مسعود، صدقتك على أولادك إذا كنت لا تستطيع أن تنفق، وزي ما بيقولوا راتبك على مقدار يعني حياتك، فإنفاقك على أهلك وعلى أولادك لك عليه أجر، وبنيتك يغنيك عن الصدقة، بنيتك يغنيك عن الصدقة. إن وجدت سعة فحينئذ تضع الصدقة، وحتى تؤجر مرتين تضع هذه الصدقة في أقرب الناس إليك، تتصدق على عمتك أو على خالك أو على عمك أو على من هو قريب منك أحب إلى الله من أن تتصدق على البعيد، أن تتصدق على جارك. وهذا الحكم إخواني من أسباب الوقاية من العين والحسد، يعني إنسان يتصدق أقرب الناس إليك وأعرف الناس بأحوالك تصدق عليه، هذا يغنيك، هذا يكفيك عن أن تحسد وأن تصاب بالعين وأن ينظر الناس إليك ويدعون لك ويرون فضل الله عليك، يشعرون ببركته وثمرته. فالموفق من وضع الأشياء في أماكنها، ولكن لك الأجر كما قلت في هذا العمل. كيف تكون مخلصا وكيف يكون مخلصا؟ سؤال وافق الكلمة. الإخلاص على درجتين، مخلص ومخلص. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه كان من عبادنا، إنه من عبادنا المخلصين. كذلك عن يوسف عليه السلام لما ذكر الله تعالى الهم، همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، قال مباشرة ربنا تعالى بعدها كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. المخلص درجة أعلى من المخلص. الإنسان وهو يجاهد نفسه يكون مخلصا، فإذا ثبت على المجاهدة وأصبحت هذه المجاهدة مستقرة في قلبه ارتقى من كونه مخلصا بالمجاهدة إلى مخلصا، فالله يخلصه من الشرور ومن حظوظ نفسه ويصطفيه إليه. إذا إبليس قال لأضلنهم، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إبليس يعلم أنه لا يقدر على المخلص، لأن المخلص عمل من؟ رب العالمين، عمل الله عز وجل. لذا من لطيف ما ذكر عن يوسف عليه السلام، هل يوسف هم فعلي بالمعصية أم لا مع امرأة العزيز؟ بعض المفسرين يربط إنه من عبادنا المخلصين بقول إبليس إلا عبادك المخلصين، فيقول إبليس نجاه، إبليس من رآه، إبليس يبرئ يوسف من عمل الفاحشة، لأن إبليس يقول إلا عبادك المخلصين، أنا لا أقدر عليهم، والله قال عن يوسف إنه من عبادنا المخلصين. فإذا إبليس لا يقدر أن يزين ليوسف عليه السلام أن يفعل فاحشة. فالمخلص في أثناء الإخلاص يجاهد نفسه، فإن أصبح هذه المجاهدة شيئا يعني انطبعت في النفس ولم تنفك عنه، فالعبد يرتقي من كونه مخلصا، فجائزة مجاهدة النفس على الإخلاص أن يصبح العبد مخلصا، الله الذي يخلصه من حظوظ نفسه ومن شهواته. كيف تحصل الإخلاص؟ النية، كتمان العمل، تتعوذ بالله من الرياء، تعرف أهمية الإخلاص، تعرف بركة الإخلاص، تعرف خطورة الرياء. والإخلاص سبة من الله عز وجل لمن يحبه من خلقه، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا ذلك. قد يكون الإنسان مرائيا وهو يتكلم عن الإخلاص. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: إذا أعجبك سكوتك فتحدث، وإذا أعجبك حديثك فاسكت. فموضوع الإخلاص سبب من الله جل في علاه، والإنسان يحتاج إلى أن يجاهد نفسه باستمرار. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه من الركوع كان يسدل يديه أم يقبض؟ شيخ الإسلام في شرح العمدة يقول والصحيح، شيخ الإسلام تيمية في شرح العمدة يقول والصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام من ركوعه فإنه يسدل ولا يقبض اليمنى على اليسرى. هذا كلام شيخ الإسلام في شرح العمدة. وأعلى ما ورد في القبض قول الإمام أحمد وإسحاق بن راوي لما سئلوا الإنسان قام من الركوع يقبض أم يسدل، فقال إن شاء قبض وإن شاء سدل، يعني ما قال سنة، قال إن شاء فعل وإن شاء. والأحاديث التي يستدل بها إخواننا على القبض قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام استفع من ركوعه إذا قام من الركوع قال كان يعود كل عضو إلى موضعه، قال وكان موضعه ما قبل الركوع القبض فنحن نقبض. قلنا في الحديث نفسه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من السجود يجلس حتى يعود كل عضو إلى موضعه بين السجدتين، فهل أحد يقول بالقبض بين السجدتين؟ ما أحد يقول بالقبض. فمن السنة وهو مذهب جماهير الأمة سلفا وخلفا، من السنة السدل بعد القيام من الركوع وليس القبض. من السنة لما نقوم من الركوع نسدل الإيدين ولا نقبض، هذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه شرح العمدة. قول آمين خلف الإمام هل تكون عندما يشرع الإمام أم بعد أن ينتهي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال الإمام آمين فإيش؟ فقولوا آمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمن الإمام فأمنوا. طيب إذا ركع فاركعوا، شو إذا ركع فاركعوا؟ فقول العرب إذا ارتحل الأمير فارتحلوا، فالمأمور لا يساوي الأمير ولا يسبقه ولا يتأخر عنه، تبه، لا يساويه ولا يسبقه ولا يتأخر عنه. احنا اليوم وصنعنا هذا في المسجد ونصنعه الآن، احنا الآن من صلينا وامتن الله علينا بصلاة الفجر في جماعة، كنا إما مأمومين، احنا لما صلينا كنا إما مأمومين، كنا مأمومين صحيح، إلا في تأمين كنا إما، وكان أخونا أبو أحمد مأموما ولم يكن إماما. لما يجي التأمين أبو أحمد ما بكون إمام، أبو أحمد بصير مأموم، إحنا بصير الأئمة. وننسى قول نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أمن فأمنوا، إذا أمن فأمنوا، إذا قال الإمام آمين فقولوا آمين. بعض مشايخنا كان يقول إذا قال آمين فقولوا آمين، يعني إذا سمعتم منه نون آمين، إذا سمعتم منه نون آمين، يعني قال آمين سمعنا النون فنقول آمين. شيخنا الألباني رحمه الله وجماهير أهل العلم قبله يقولون إذا أمن الإمام فأمنوا، يعني إذا سمعتم منه بدايات التأمين فلا تتأخروا عنه والحقوا، إذا سمعته يقول وسبقكم في قولوا آمين. لكن الواقع الآن لما نصلي، وهذا الواقع للأسف ليس في مسجدنا، هذا الواقع في جميع مساجد الدنيا، عند التأمين يصبح الإمام مأموما، يصبح الإمام مأموما للأسف، للأسف الكبير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني إتقان وفهم وتطبيق ما نقوله الآن، أسأل الله عز وجل أن يمتن علينا وأن نوافق تأمين الملائكة. طب الملائكة تؤمن على وجه الصواب ولا على وجه الخطأ؟ قطعا صواب. يعني من وافق منا فأمن على الطريقة التي يحبها الله، يعني بركة هذا المسألة تعلمها، ما هي؟ إذا وافقت تأمين الملائكة غفر لك ما تقدم من ذنبك. ولذا يحتاج الأمر منا إلى مجاهدة، ويحتاج الأمر منا إلى نية. احنا لما نصلي بنأمن يعني على العادة وليس بتيقظ وبنية صحيحة. نحتاج يقرأ الآن أخونا أبو أحمد الفاتحة، ونحتاج أن نؤمن على حالنا، يعني كيف أمنت الفجر أمن الآن، ثم نفحص هذا التأمين صواب ولا خطأ بناء على ما قلنا. تفضل أخي أبو أحمد اقرأ الفاتحة، وإحنا الآن نؤمن على تأميننا في الصلاة، ثم نبين الفرق بين الصواب وبين الخطأ. تفضل أخي أبو أحمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. احنا الآن يقضين هذا صواب. الحمد لله أنا فشلت في الامتحان، ولكني أحمد الله على هذه النتيجة. فشلت في الامتحان لكني أحمد الله تعالى على هذه النتيجة. لكن يا ترى هكذا نفعل في الصلاة؟ ليس جميعا. بعضنا يفعل هذا قطعا، بعضنا يفعل هذا. فالأصل أن نقول آمين بعد أن كما حصل قبل قليل، سبقنا أخونا أبو أحمد بآمين، احنا قلنا آمين، هذا هو الصواب. لكن للأسف ليس هذا هو المعروف في مساجد المسلمين. في حديث أي بس الحديث فيها إجمال، وهذا الحديث مفصل، هو إذا أمن فأمنوا هو الذي فصل المسألة، والله تعالى أعلم. في أي سن يجوز المجيء بالصبي إلى المسجد؟ هذه مسألة تكلمت فيها قبل فترة في هذا المسجد المبارك. الصغير ينبغي أن يؤتى به بعد التمييز، صبي غير مميز ما يعرف ما يؤتى به، هذه واحدة. ثانية، الاتيان بالصبي يحتاج نية، يحتاج نية صالحة من والديه، ويحمد أو يذم أو يذم على حسب نية المجيء بالولد. يعني فرق كبير في الشرع بين امرأة تقول لزوجها خلصنا من الولد مشاغل خذ معك عجاب، وبين رجل حريص على ولده يعلمه ويجيبه على المسجد. الأول مأجور ثاني مأجور. الأول بده يريح زوجته من ولد من شغب ولد، ويشغل كل أهل المسجد فيه. لذا بعض الصغار في المسجد أبوه ممقوت عند الله عز وجل، بلعب وقف الصف ويقطع الصف، والنبي صلى الله عليه وسلم في سنة أبي داود يقول من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. علم ابنك إذا ابنك غير متوضئ وجايب بنية صالحة ما يقف الصف، وعلمه بأدب المسجد. إذا أخبرت ابنك وعرفت من ابنك مشاغبة وتعب للناس لا تحضره، لا تحضره، لا تكابر، ما تحضر ولدك. إذا عرفت من ولدك من ولدك أنه يفهم ويحافظ على المسجد وما يعني يمر بين يدي المصلين، ثبت في صنف ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أن الصبي إذا مر بين يدي المصلي ذهب نصف أجر صلاته. يعني ابنك لما يمر قدام عشرة ورايح جال ضيع صلاة خمس أشخاص، والموزور أنت، أنت الموزور. فابنك لازم تحسن النية أولا، تجيبه بباعث شرعي صح، ثانيا يكون مميز، ثالثا يكون عاقل فاهم يعني ما يشغب على الناس، رابعا ثم ما يقطع صف، ما يقطع صف في الصلاة. الحكم على من يأتي بالصغار في المسجد أنفق حكم، حكم من له ولد يأتي للمسجد. بعض الناس لأن أولادهم لا يأتون للمسجد لما يرى صغير ينفره وينفر منه، وهذا أمر لا نقبله. يعني صار الناس أمام الصغار ثلاثة أقسام: قسم يحضر الولد بالعجر والبجر وهذا مردود، وقسم لا يحضر أولاده للمسجد وهذا مردود، وقسم يراعي هذه الضوابط ويحضر الولد للمسجد. وإياك ثم إياك ثم إياك أن تستدل بحديث جنبوا صبيانكم مساجدكم، فهذا حديث يفرح به أعداء الله، وهذا الحديث يفرح به المبشرون. هذا الحديث لم يثبت ولم يصح أبدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الولد مع أمه فيركع ولا يطيل الصلاة رحمة لأمه. وهذا دليل من عثرات الأدلة التي مرت بنا في دروسنا السابقة أنه جواز الجمع بين النية الصالحة وبين المصلحة. القلب في العبادة يكون لله، لكن إذا حصلت مصلحة فهذا أمر لا ينافي الإخلاص على مذهب أهل السنة، والله تعالى. هل وردت عقوبة في الكتاب والسنة على الذي يحنث في اليمين ولو يكفر عنه؟ من حلف على شيء ولم يكفر على يمينه فهذا آثم. الله يقول واحفظوا أيمانكم، فالواجب على من يحلف أن يحفظ يمينه، والواجب على من يحلف عظم الله على شيء أن يثبت عليه. فإذا أراد أن يتحول فقد ثبت في صحيح مسلم حديثان: حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم فليأتي الذي حلف وليكفر عن يمينه، وحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم فليكفر عن يمينه ثم ليحنث. يعني يجوز تقدم الكفارة ثم تحنث، وهذا أحب إلى الله. يعني واحد حلف على شيء قبل أن يأتيه، لو أنه قدم الكفارة قبل أن يأتيه فهذا أفضل. ويجوز أن تأتي الشيء الذي حلفت عليه ثم تكفر عن يمينك، يجوز هذا ويجوز هذا، ولكن الواجب إن حلفت أن تحفظ يمينك، وإن حنثت به الواجب عليك أن تفي به. وفي صحيح ابن حبان عن أيوب عليه السلام لما قال له رجل من رجلين كانا يلازمانه، يقول والله إن الله إن أيوب قد عصى الله تعالى معصية ما غفر الله له، انظر إلى بلائه، مكث فيه 16 سنة. قال والله لا أخبرنه، فلما أخبره فسكت أيوب. قال والله إني لا أعلم ما تقول. ثم قال هذا هو الشاهد، ثم قال والله إني كنت أمر على الرجلين فأسمع أحدهما يحلف بالله فأنقلب إلى بيتي فأكفر عن يمينه مخافة أن يذكر الله إلا بحق. كان أيوب يكفر على يمين من يحلف، تعظيم لله جل في علاه. فالذي يحلف بالله يعظمه، ثم لا تكفر عن يمينك، هذا ليس تعظيما لله جل في علاه. فالواجب على من حلف أن يكفر عن يمينه، والله تعالى أعلم. هل يجوز المقص بين الفجر وشروق الشمس في مصلى الرجل في بيته؟ يجوز، الأفضل في المسجد. لكن من كان معذورا، عنده عذر في التخلف عن الجماعة، أو غلبته عيناه، أو قفل لبيته ليذكرهم ويصحيهم بالصلاة، فقد مر بنا مسلم من عبد الله بن مسعود لما جاء رجل يستفتيه بعد الفجر كان يذكر الله تعالى في بيته، فهذه الجلسة، فلما اعتذر له السائل قال لعلكم نائمون، قال ابن مسعود ننام بعد الفجر؟ قال نعوذ بالله، قال نعوذ بالله أن نكون من قوم غافلين، اللي بينام بعد الفجر للشمس هذا غافل، قال نعوذ بالله أن نكون أهل البيت غافلين. وكان يأمر جارية يقولها اذهبي انظري إلى الشمس، طلعت ولا لا ترقب الشمس. فابن مسعود كان يذكر الله تعالى بعد الفجر في بيته، وما أجمل أن يكون البيت يعني يتوزعه الذكر. فأبو هريرة لما أصبح أميرا كان يقوم ثلث الليل، وكان خدمه يقومون الثلث الآخر، وكان أهله يقومون الثلث الأخير. يعني ما أجمل البيت يكون الكل يقوم على مدار الساعة، يكون فيه ذكر لله جل في علاه. فإذا كنت تصلي في المسجد بأهل بيتك، الزوجة التي ليس لها جماعة تذكر الله تعالى في بعد الفجر، وأحمد الله تعالى في بيتي من فضل الله علي بعد الفجر إلى الشمس، هذا يعني لا نعرف أنه من فضل الله تعالى يعني فيه ذكر، وهذا يعني يكون البيت فيه خير وفيه إن شاء الله تعالى يعني بركة. إذا سئل الشخص عن معصية ويفعلها فقال لا أفعلها خوفا من أن يجاهر فيها، فلا هذا كذب. أولا العرب العربية أوسع من أن يكذب فيها ظريف. إذا كنت تفعل معصية ورأيت غيرك تفعل المعصية يجب عليك أن تنكرها، وإنكارك على من يفعلها هو في حقيقة أمره تبكيت لنفسك وعود لحالك حتى تترك هذه المعصية. لا يجوز لمن يفعل معصية إن رأى غيره يفعلها ألا ينكر عليه، لا يجوز لغيره أن ينكر عليه، ولا يجوز لك أن تظهر أنك لا تفعلها، لكن استر على نفسك، لا تجاهر، استر على نفسك. ولكن إن رأيت فالواجب عليك أن تنكر، والله تعالى أعلم. فتاة بكر عندها مرض غدد طهرها أسبوع، وبسبب هذا المرض أصبح الحيض ينزل أو الدم ينزل شهر وأحيانا 40 يوم. هذه مستحاضة، ولما سالت وعلماؤنا جمعوا المستحاضات وبعضهم نظم أسماء المستحاضات، ومن المستحاضات أسماء بنت أميس، وسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أمكثي قدر أقرائك. وهذا الدليل لمن قال ثلاثة قروء، قال القرء إيش هو إيش؟ الحيض. أمكثي قدر أقرائك، شو يعني أمكثي قدر أقرائك؟ يعني قبل أن تصابي بهذا المرض اترك الصلاة بمقدار ما كنت معافاة. هذه الأخت قبل ما تصاب بمرض الغدد أسأل الله العافية بهذا المرض طول مدة نزول الدم عليه، فاختلط حيضها باستحاضتها، فتمكث قدر حيضها في قبل هذا الداء، كان 7 أيام تمكث 7 أيام، بانتهاء اليوم السابع تصلي، تغتسل وتصلي. إذا ما استطاعت أن تميز الدم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحيض دم أسود يعرف، أو قال يعرف، يعرف أي تتبعث منه رائحة كريهة من العرف، أو يعرف تعرفه المرأة من خلال المعاودة والآلام. فإذا استطاعت تميز فهذه ليست متحيرة، وإذا دخل الحيض في الاستحاضة وما استطاعت التمييز فهذه هي المتحيرة. والمتحيرة ماذا تفعل؟ تمكث قدر أقرائها، قدر حيضاتها، حيضاتها أسبوع تمكث أسبوع، وبعد الأسبوع تغتسل وتصلي ولا شيء عليها. ما حكم خاتم التسبيح كحكم المسبحة؟ بعض الناس لابس خاتم قدام الناس بطقطق، هذا من مظنة الرياء، وحمل السبحة قدام الناس مظنة الرياء. وذكرت كلمة مجملة كيف تحصل الإخلاص؟ إخفاء العمل، إخفاء العمل، حط إيدك بجيبك وسبح، سبح ما أحد يدري فيك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سبح كان يعقد التسبيحات على أنامل يده اليمنى. من الخطأ الذي يصنعه كثير من الناس بسبح على اليمين وعلى الشمال، هذا غلط. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيحات على أصابع يده اليمنى، وكان صلى الله عليه وسلم يقول إنهن مسؤولات مستنطقات. هذه الأنامل يوم القيامة مسؤولات مستنطقات، هذه تأتي لك فتشهد أنك كنت تسبح. فالمسبع الخاتم والمسبع السبحة يوم القيامة من الذي يشهد له؟ إذا ذكر غير واحد من فقهائنا وعلمائنا الإجماع على أن التسبيح على الأنامل أحب إلى الله تعالى من التسبيح على السبحة. وأعلم علم لله وإياك أن جميع أحاديث التسبيح في السبحة لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأحاديث جميع الأحاديث التي فيها التسبيح في السبحة والتسبيح في الحصى لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه سبح على أنامل يده اليمنى. ولذا أنا أقول لمن يسأل عن التسبيح الخاتم ليس هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هل شيخنا الألباني رحمه الله تراجع عن حديث تكفير كل الإحاء ركعتان؟ لا أعرف رجوعه، والحديث في المجلد الثالثة من سلسلة الأحاديث الصحيحة. والمراد باللحاء النقاش الذي يشتد بين الناس، إذا صار بينك وبين آخر نقاش واشتد النقاش يعني ارجع لنفسك تهدأ وقلبك يخشع فقم وصلي ركعتين. والحديث كما قلت موجود في صحيح الجامع وموجود في المجلد الثالثة من السلسلة الصحيحة. يوجد فتاة مكتوب كتابها ودخل عليها زوجها قبل الإشهار وحملت منه، هي عليها كفارة؟ الكفارة أن تزف إليه في أقرب وقت. أيوة. الكفارة يعجل. أن تستر على نفسها ويستر عليها، لأن هذا له حلال، مرأة ما يثوره، واستطاع أن يخلو بأهله وأن يأتيها فحملت وهو ولد شرعي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله، عليه إثم عليه إثم. ألحق بهذه البنت عارا فجعلها تحمل، ولو علم الناس حملها لاتهموها في عرضها، وأخل بالإشهار، أخل بإشهار النكاح، لكن إتيانه لها ليس زنا، والولد ولده باتفاق العلماء. أحد الإخوة يقول كنت أرجو من والد زوجتي تسمح لي يعني لها أن تخرج معي، وقد كتبت كتابها وأبوها متشدد، قال بعد الرجاء أذن لي، فقال فدخلت بها، قال فأصبحت نفسي تحدثني أن أتركها. بعد أن يأخذ الرجل حاجته من المرأة يزهد فيها، إذا سبحان الله الشرع قال يحرم على الرجل أن يطلق زوجته بعد أن بدأ جماع، بدك تطلقها جرب حالك، انتظر حتى تطهر حتى تحيض ثم تطهر ثم طلق. أما بعد الطلاق بعد الجماع طلق حرام شرعا، هذا يسمى عند العلماء طلاق بدعي، يسمى طلاق بدعي حرام، هذا للزوجين. فالإنسان تأتيه الوساوس، قل لك هذه قبلة آتيها فلعلها قبلت من غيري، ويبدأ الشيطان يلعب عليه. فقلت متى زواجكم؟ قال بعد كم شهر. قلت لا، الجمعة القادمة الخميس القادم أنا مدعو عندك وسأكون على أول الحضور، وإذا عام الولي مستعرض سنة سأحضر الولي. قال لا الشيخ أعطيني شوية مهلة. فبعد أسبوعين رتب الأمور والحمد لله تزوج. قبل فترة أرى في الطريق ومعه أولاد، فحمدت الله تعالى، حمدت الله تعالى. الإنسان لما يأخذ حاجته من زوجه يعني الشيطان يجعله يعزف عنها. فمن دخل بهذا بمكتوب بمن كتب عليه كتابه هي زوجته، فالكفارة نتعجل في الستر على هذه البنت ولا يظهر علامات الحمل، ولا يظهر علامات الحمل. والقصص في هذا الباب عجيبة غريبة والله. مرت قصة تشيب لها الولدان بسبب خطأ طبيب أو طبيبة في تقدير المولود، فيقول لي اتهمت البنت وإلى آخره. فكان يعني لما حسب الحساب تكون حامل قبل الدخول بها، والخطأ خطأ طبيب. لما ولدت ولدت في الوقت الصحيح أنه محتمل يكون الحمل منه، لكن لما بدأ يحسب وقال ذهبت إلى طبيبة واثنتين وثلاثة، فقدروا لي عمر الجنين أنه أكبر من واقعه. قال فضربتها وأهنتها واتهمتها وطلقتها وطلقة وطلقة وطلقة، ورحت القاضي وكتبت الطلاق الثالث. لما جاء موعد الولادة تبين لي بموعد الولادة أن الولد ولدي. قال أيام أبكي، قلت لهم يا جماعة أنا أريد زوجي، هذه أنا عندما ظلمتها وكذا، فحرمها على نفسي وطلقها طلاقا بائلا بينونة كبرى. فالإنسان في هذه المسائل الواجب عليه أن يتعامل معها بتوفيق من الله جل في علاه. يا من دخلت بزوجتك فأسرع في إظهار الزواج وأن تزف إليك، فإن لم تفعل فالواجب على البنت أن تخبر أمها حتى تدرى عن نفسها يعني شرا عظيما. إن لم يتجاوب الزوج في مثل هذا الواجب على الأم أن تخبر زوجها، أن تخبر أمها، والله تعالى أعلم. طيب، رجل يقوم الليل رياء وسمعة، هل يحاسب يوم القيامة بإحباط عمله؟ ليس فقط إحباط عمله، ويحاسب عند الله عز وجل. وكفى محاسبة له ألا يتقبل الله منه وألا يجد ثمرة لهذا العمل لا في الدنيا ولا في الآخرة. المخلصون في الدنيا يعيشون في جنات معروشات وغير معروشات، المخلصون في هذه الحياة الدنيا يخدمون دينهم بسكوتهم قبل كلامهم، والمراعي يصرخ ويقوم ويقعد دخان ليس له ثمرة. المخلص الله يبارك له ويبارك في ذريته ويبارك في عمله، المرائي لا بركة عنده. فالإخلاص يحتاج إلى مجاهد. شيخنا الحبيب، هل يجوز إصدار بطاقة ماستر كارد مسبقة الدفع من بنك الأردن الكويتي للاستفادة منها في البيع والشراء عن طريق النت، مع العلم أن البنك يأخذ 5 دنانير رسوم للبطاقة لأول مرة عند عملية إعادة شحن البطاقة بأي قيمة مالية؟ فإن البنك يأخذ عمولة إعادة الشحن. صلاحية البطاقة سنة كاملة، وأستطيع التجديد بتقديم طلب وسوف أدفع رسوم إصدار جديدة. لا يأخذ البنك أي رسوم عند التأخير كون البطاقة مسبقة الدفع، ولا يوجد أي رسوم إضافية عند انتهاء السنة. إذا كان هناك مبلغ متبقي في البطاقة ولا أريد التجديد فإن البنك يعيد لي المبلغ المتبقي. المسألة قائمة إلا على الأصل الذي ركبت عليه، فإن كان قائما فصحت، وإن كان غير قائم بطلت. والأصل المركب عليه تعاملك مع البنك في الأصل، وجود لك حساب في الأصل، وجود لك حساب في الأصل إن كان قائما، وجود الحساب في البنك يجوز ضرورة يجوز ضرورة، وقد تساهل في هذا بعض الناس فوسع فيه ونسي أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ولعن موكل الربا. يعني أنا لما يجيني ضيف وقدم له طعام أنا إيش بكون؟ موكل. أنا إيش بكون؟ موكل. والضيف إيش بكون؟ آكل. من الملعون في الربا؟ مين الموكل؟ الذي يعطي المال للبنوك. موكل الربا مين؟ اللي بيضع حساب في البنك دون حاجة. فهذا في تساهل كبير عند الناس، وفي تشدد عند بعض الناس تكون في ضرورة معتبرة مثل أصحاب الرواتب وغير الرواتب ويقول لك حرام. لا، إذا في ضرورة معتبرة فالبنوك تعامل معها بحذر وقدر. فإذا جاز لك أن تتعامل مع في الحساب في البنك ثم بنى على هذا على مثل هذه المعاملة عدم مخالفة وخدمة مثل هذا الماستر فلا أرى في ذلك حرجا، والله تعالى. المشروبات الغازية بيبسي كولا إلى آخره لا الحرام، هي حلال في ذاتها ما نعلم عنها يعني ما لكن إذا ثبت ضررها فالحرمة لغيرها. وكذلك إذا ثبت أن هذه تكون لأعدائنا اليهود فإن ثبت هذا لا يحرم عليك أن تعاون المحتل في كل ما يعينه من شرب شاي وشرب قهوة ومطاعم وشرب غازيات. الأصل في المشروبات الحل، الأصل في المشروبات الحل، والحرمة تكون لعارض، والله تعالى أعلم. رجل طلق زوجته البكر قبل الدخول بالثلاث، كيف تكون الرجعة؟ المرأة البكر إن طلقت لا تطلق ثلاثا وإنما تطلق طلقة واحدة، لأن بطلاقها الطلقة الأولى تصبح بائنا منه، فلما يطلق الطلقة الثانية تكون غير زوجة له، فيكون مطلق البكر اللي لم يدخل بها الطلقة الثانية مثل طلاق الرجل لجارته. والله طلق جارتي، من أنت تطلق جارتك؟ فلا يقال غير المدخول بها طلاقها طلاق بالثلاث، وإنما طلاقها يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم المؤمنات إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. تبه تعتدونها، العدة لمين؟ للرجل مش للمرأة، العدة للرجل، العدة تعتدها المرأة من أجل حق الرجل. من أعظم الرجال؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم عدة نسائه معتدات إلى يوم الدين، فيحرم نكاح نسائه بعده إلى يوم الدين. لذا قال الله تعتدونها، العدة حق للرجل على المرأة، ولذا لا يجوز شرعا أن تتزوج المرأة في عدتها. طيب اللي غير مدخول بها هل لها عدة؟ لا، ليس لها عدة. طيب إذا ليس لها عدة بالطلقة الأولى إيش تصبح؟ طب طلق رجل امرأته لم يدخل بها، أراد أن يعودها أن يعود إليها، ماذا يصنع؟ عقد ومهر من جديد، عقد ومهر من جديد، ما لها عدة. طيب امرأة ما دخل بها فطلقت اليوم، فجاء اليوم الثاني واحد يطلبها، يصير تعقد عقدة مباشرة بعد ما تطلق بعد ثانية من طلاقها، يجوز أن يعقد عليها آخر، ما لها عدة. فكيف يطلق الطلقات وبالطلقة الأولى تصبح إجابية عنك؟ بعد ما طلقت الطلقة الأولى صار زي مرت الجيران، تطلق مرت الجيران، إيش مرت الجيران ما تطلق إلا في قصة، تعرفون القصة؟ إلا إذا وافق زوجها. رجل طلق خمس نساء، دخل على بيته عنده أربع نساء وكان أحمقا، فسمع صياحا فطلق الأولى فطلق الثانية فطلق الثالثة فطلق الرابعة، فكان الجارة تسمع فقالت يا أبو فلان أنت رجل عاقل تطلق نساءك الأربع في لحظة، فكان غضبان فقال أنت طالق إن قبل زوجك، فقال قبلت، فطلق خمسة في ساعة واحدة. أخ يقول علمني كيف أحافظ على الصلوات. يا الله يصبح العبد حتى الصلاة ثقيلة عليه، حتى ذكره عالج قلبك، عالج قلبك وأخلص لربك واعرف ربك، اتق الله واعرف ربك واعرف نعمته عليك، استحي من الله، والاستحياء اضطراب نفس يتولد عن أن تتيقن على قصورك في حق من أنعم عليك. لما ترى كثرة نعم الله تتوالى عليك ثم تنظر لعملك فترى نفسك قد قصرت، فهذا هو الاستحياء. فالذي يسأل هذا السؤال أنا لا أحضر على الصلاة، هذا غير مستحي من الله. استحي من الله حتى تعرف كثرة، حتى تعرف كثرة نعم الله تعالى عليك، وحتى تعرف قصورك فتستحي من الله، فتحافظ على ما أمرك الله تعالى به. هل هنالك دليل أن حواء خلقت من ضلع آدم؟ في صحيح مسلم قال إن الله خلق حواء، قال إنكم إن استمتعتم بالنساء فإنكم تستمتعون بهن على عوج، وإن أعلى وإن أعوج وإن أعوج الضلع أعلى. وإن الله تعالى خلق آدم من حواء، فخلق آدم من حواء تدل عليه ظهور ظواهر الآيات: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. قال ابن عباس: خلق الله تعالى آدم من تراب وخلق حواء من آدم، فجعل هم آدم التراب وجعل هم حواء آدم. انظر للنساء حديثهن في مجالسهن يخص أزواجهن، وهذا يدل عليه حديث مزار اجتمعت 11 امرأة، فالناظر في كلامهن كله يخص الأزواج. وانظر إلى مجالس الرجال فحديث الرجال في مجالسهم يخص أعمالهم، فخلق الله حواء من آدم وخلق آدم من تراب، فجعل هم آدم تراب العمل، وجعل هم حواء نساء الرجال، جعل هم حواء الرجال. لماذا لم يقتلوا الصحابة علمهم وقد أخذوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة؟ أولا، الزعم أن الحديث مدون إلا في عصور متأخرة زعم خاطئ. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتبوا لأبي شاه. وأبو هريرة يقول: لا أعلم أحدا أكثر من لا أعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني، أكثر حديثا مني إلا عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب وأنا لا أكتب. وثبت أن عبد الله بن عمرو سئل: أيهما تفتح أول، رومية أم قسطنطينية؟ قال: إني كنت في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني كتبت ذلك ووضعته في صندوق. ففي البدايات النبي منع من الكتابة حتى لا تختلط الأحاديث بالآيات، ثم النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالكتابة. والصحف الحديثية موجودة من زمن التابعين كصحيفة أبي صالح عن أبي هريرة التي رواها سهيل ولده سهيل، وكصحيفة همام بن المنبه عن أبي هريرة التي رواها عبد الرزاق. فالصحف الحديثية قديمة، الصحف الحديثية قديمة، فتدوين الحديث وضبطه بالسطر كان معروفا، وتعودت العرب في الضبط على الصدر. العرب كانت تضبط الشعر ضبط صدر لا ضبط سطر، الضبط حفظ. فالعرب كانوا يحفظون، وبيئتهم ونمط حياتهم يعينهم على مثل هذا، وهذا أمر ليس بمستنكر. فإخواننا الذين يحفظون وعودوا وقووا هذه الملكة وهذه القوة، قوة الذاكرة، إذا قويت يصبح الحفظ عندهم سهلا، وكان الحفظ سهلا عند العرب في الجاهلية. فضبط القرآن وضبطت الأحاديث ضبط صدر وضبط سطر. لذا مسلم يخرج من رواية مخرمة بن بكير عن أبيه ومخرمة ابن بكير لم يسمع أباه، ولما سئل مخرمة سمعت أباك؟ قال لا، إلا أني وجدت عنده كتابا وكنت أحدث من هذا الكتاب. فمخرمة ابن بكير لم يسمع من أبيه، والإمام مسلم في الصحيح أخرج أحاديث عن مخرمة عن أبيه، لأن مخرمة كان يحدث من كتاب أبيه. وهذه التي تسمى عند علماء الحديث الوجادة، أن يجد الرجل كتابا فيحدث منه، وهذا يدل على أن الصحابي ضبط وكتب الأحاديث، فالأحاديث مضبوطة ضبط حفظا وضبط سطرا. يعني لو الآن القرآن لا قدر الله رفع وجمعنا حفاظ، هل يستطيع أن يكتب القرآن كما أنزله الله؟ نعم. هل هو محفوظ في الصدور فقط، في السطور فقط، أم هو محفوظ في السطور والصدور؟ محفوظ هذا وهذا. التقيت بالشاب في القاهرة، قل له اقرأ من صفحة كذا، يبدأ يقرأ. والأعجب والذي لم أرى مثله في حياتي، يقال له اقرأ من سطر 10 أو 7 أو 9 أو 11 من صفحة كذا، يبدأ يقرأ بالكلمة بالكلمة. وهذا من أصعب ما يكون، يعني دائما الحافظ يعتمد في حفظه على السياق، فما قبل وما بعد يعينه على أن يضبط. أما هذا يقرأ من الكلمة. فقلت يا ترى لو عدت الكلمات في السطر يستطيع قراءة؟ لو قيل له اقرأ من السطر السابع الكلمة التاسعة، قال هذا ما يستطيع، هذا ما يستطيع. فالشاهد الله جل في علاه حبب لبعض خلقه حفظ كتابه ويسر لهم. ومن أعجب ما رأيت في حياتي، رأيت في هولندا ورأيت في أندونيسيا، رأيت أخوة بربر في هولندا، لو تقول له يا فلان ما اسمك يقول لك ما أفهم إيش تكلم، إيش تقول، ما أفهم. وإن قرأ القرآن فيضبطه ضبطا لا يعرف شيئا من العربية، ويحسن قراءة القرآن قراءة دقيقة جدا. وكذلك رأيت بعض إخوان الأندونيسيين لا يفهم كلمة العربية، ولكن القرآن لا تميزه عن العرب، قرأ القرآن يقرأ كالعرب وزيادة. تقول سبحان الله سبحان الله، كيف يعني؟ الله يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل هو مدكر؟ القرآن ميسر، القرآن ميسر للذكر. وفي هذه الآية إشارة إلى أن الذي يداوم على القراءة ويدمن على القراءة هو الذي ييسر له حفظ القرآن، والذي يهجر قراءة القرآن عن حاضر يصعب عليه قراءة القرآن، والله تعالى لهم. ما صحة زيادة ومغفرته؟ شيخ الألباني رحمه الله وضعها في الصحيحة، وتراجع عن تصحيح طريق ولم يتراجع عن تصحيح أصل الحديث. فمن نقل مراجعة الشيخ عن تصحيح حديث ومغفرته فلا أراه قد أصابه. هل لكم وللشيخ الألباني خطب الجمعة؟ سبق الجواب، أنا لا أخطب الجمعة، لكني خطبت مرات قليلات جدا بالضرورة، مرة في هنا في المرج ما جاء خطيب، فقلت تعين علي أن أخطب، ومرات قليلة خطبتها، ولا أعرف لشيخنا الألباني خطب الجمعة، لا أعرف لشيخنا خطب الجمعة، والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأزف لإخواني بشرى أن أخونا حمزة رجع يخطب، واليوم يعني خطبته الأولى بعد المنع، اليوم يعود إن شاء الله أخونا حمزة لخطبة الجمعة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.